قام أفراد فرق التخيم الأجنبية الذين يشاركون في دورة 32 من الحياة في مخيم سونغ دوون الدولي للناشئين بزيارة مان يونغدي حيث ولد زعيم العظيم كيم إل سونغ. كما زاروا قصر مان يونغدي للتلاميذ والأطفال ومجمع العلوم والتكنولوجيا وقاعة الرمنة للألعاب دولفين ومتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية وإلى آخره.